بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مستمعي الكرام، من أهم الأمور المعلومة من الدين بالضرورة أو بالبداهة الاعتداءات وآثارها العدوانية على الأموال في هذا الدين العظيم، لأن الحق سبحانه وتعالى كما أراد صون الدماء وصون الأعراض أراد أيضا صون الأموال، فلا يجوز لمسلم أن يخل بأداء واجباته المالية المقررة والمفروضة عليه في شرع الله ودينه، ولا يجوز له أيضا أن يعتدي على أموال الآخرين بأي لون من ألوان الاعتداءات. ومن هذه الاعتداءات على حقوق الله جل جلاله المتعلق بالأموال ترك الزكاة المفروضة المقررة من أجل تحقيق ما يعرف بالتكافل الاجتماعي أو العبادة المالية التي تعبر عن ولاء الإنسان لأمته ودينه ومجتمعه وحبه للآخرين، بل وقيامه بواجبه في إعطاء الحق لأصحابه، لأن هذه الزكاة المفروضة ليست ملكا على الإطلاق للأغنياء، وإنما هي حقوق الفقراء والمساكين. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. إن الزكاة ضرورة حيوية، لا سيما في عصرنا الحاضر حيث كثر المسلمون في العالم وظهرت فيهم آفات الجوع وتعرضوا لألوان مختلفة من ألوان السيول، من السيول والزلازل والبراكين، ومن آفات الفقر والتخلف الاقتصادي، فتكون الزكاة مساعدة لهم من أجل الأخذ بأيديهم والتخفيف عن مدى الحرج والمشقة والأذى الذي تعرضوا له بما يلحق فيهم من آفات وأمراض وألوان من التخلف. لذلك فإن الحق جل جلاله أمرنا بأن نكون جماعة متكاتفين متعاونين يوالي بعضنا بعضا، فقال سبحانه وتعالى واصفا المؤمنين: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أي يتناصرون ويتعاونون في السراء وفي الضراء. وعلى عكس ذلك فإن الحق جل جلاله أيضا وصف الكافرين بأنهم يوالي بعضهم بعضا على الباطل وعلى الشر، فقال: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. إذن مقتضى الولاية وهي النصرة والمعاونة والتحابب وإظهار المودة ضرورة من ضرورات الانتماء لهذه الأمة. لذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. ويقول جل جلاله: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. ويقول سبحانه: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إن الزكاة فضيلة وسبيل لتحصين الأموال، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. ومن الأحاديث التي ينبغي أن نعلم بها وأن نذكرها دائما لمعرفة عقاب مانع الزكاة هي قوله عليه الصلاة والسلام: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مسل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان، أي يمثل له ماله بصورة حنش أو حية عظيمة له على رأسه نقطتان سوداوان، وأقرع يعني زال شعر رأسه لطول عمره. هذا هو المال الذي لم تؤد زكاته، مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان نقطتان، يطوقه يوم القيامة فيأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه فيقول: أنا مالك أنا مالك. ثم تلا النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. إن أداء حق الزكاة فيه تحصين للمال وفيه تعويد على فضائل الأخلاق والأعمال وانتزاع لرذيلة الشح والبخل من النفوس، وتعويد على محبة الآخرين، فنحن جزء من هذا المجتمع وجزء بصفة خاصة من الأمة الإسلامية التي عقد الله جل جلاله فيما بينهم رابطة الأخوة، أخوة الإيمان، إنما المؤمنون إخوة. وأخوة الإيمان ورابطة هذه الأخوة الإيمانية أقوى من رابطة النسب، فقد يكون أخ الإنسان غير مؤمن لكن أخ الإيمان يظل الأخ الصادق، الأخ الذي يتعاطف مع أخيه المؤمن في السراء والضراء. إن الانتماء لهذه الأمة يتطلب منا كما قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. إن فريضة الزكاة سبيل لإنقاذ أمراض هذه الأمة من الجهل والمرض والتخلف وكل ألوان المزلة والهوان. وإذا كانت الأمة قوية بأبنائها وعزيزة برجالها ويتعاطف فيها الأغنياء مع الفقراء، كانت هذه الأمة أمة قوية ومتحضرة ومحافظة على حقوقها ووجودها، وتحقق الخير لها في المستقبل. إذن إهمال فريضة الزكاة يعد اعتداء على الأموال التي صانها الله جل جلاله ولكن فرض فيها حقا للفقراء والمساكين، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وينبغي أن يدرك الجميع أن الزكاة لا تنقص المال في الواقع، لأن الله يبارك للمزكي فيعوضه خيرا مما أعطى، إما بأن يعوضه في صفقة أخرى مثلا، أو يعوضه في المحافظة على ماله وأهله وصحة أولاده، فلا يتعرضون لشيء من الأمراض ولا لشيء من الحوادث وصروف الزمان وتعرض الناس للأحداث التي لا يمكن أن يأمنها إنسان، مهما كان قويا أو عزيزا أو أميرا أو شريفا أو وزيرا، فالكل تحت رحمة الله جل جلاله. فلتكن أعيننا متجهة إلى رقابة الله جل جلاله في السر والعلن فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون ولا يأمن مكر الله إلا القوم الظالمون. من ألوان الاعتداء أيضا على الأموال جريمة المحاربة وجريمة السرقة. السرقة نوعان، إما سرقة صغرى وهي السرقة العادية، وإما سرقة كبرى، وللسرقة عقاب شديد عند الله جل جلاله، لأنها أخذ لمال الناس خفية وتعد على حقوق الآخرين. فالسرقة لا تقتصر على أخذ المال، وإنما أيضا قد تكون سرقة إذا اعتدى الإنسان على حقوق غيره، سواء الحقوق المادية أو الحقوق المعنوية، كحقوق التأليف وحقوق النشر وحقوق المبتكر وحقوق الذي يدون ويسجل هذه الأشرطة الجديدة. فمن أخذها وزورها ونسخ منها نسخا فيكون فعله سرقة، ويكون فعله اعتداء على حقوق الآخرين، لأن هذا الذي قام بالجهد وأنفق الأموال الكثيرة على هذه الأشرطة أو المسجلات يكون الاعتداء عليها بتزويرها وتقليدها وترويجها وبيعها للناس، يكون ذلك سرقة أيضا. السرقة يعاقب صاحبها بالعقاب المعروف فيما لو طبقت الحدود، وذلك قطع اليد من الرزق. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، أي إذا سرق لأول مرة تقطع يده اليمنى، ثم إذا سرق مرة أخرى تقطع يد رجله اليسرى، ثم يتكرر القطع بعدئذ حتى يستأصل الإسلام من هذا الجاني أو هذا المعتدي على أموال الآخرين نزعة حب الاعتداء على مال غيره. فالسرقة خطيرة وتخل بأمن الإنسان وأمن الجماعة، ومن لا يعرف خطورة السرقة لو تعرض لها يشعر ذلك الشعور الحقيقي والخطير بأن الإسلام كان عادلا في تقرير مثل هذه العقوبة. الذي يتعرض لسرقة ماله وسرقة منزله يظل يعيش في اضطراب وفي قلق، وربما يعجل الشيب عليه، لأنه لا يأمن أن يعود هذا السارق إلى اقتراف جريمته مرة أخرى. واللصوص عادة يكونون مدججين بأنواع الأسلحة وأنواع الاعتداء والضرب بمختلف ألوان الاعتداء. فأما الرجل الذي يبيت في منزله يريد أن يتحقق له الأمن والطمأنينة فلا يتعرض لسطو هؤلاء اللصوص. وما أحوجنا إلى أن نستمع لكثير من حوادث السرقة التي تتعرض لها البيوتات ويتعرض لها الناس. ومن السرقة إنكار الودائع وخيانة الأمانات. فلقد تعرضت امرأة من قريش لهذه الجريمة، فكانت تنكر وتجحد الوديعة، وهي من قريش، ولكن الإسلام العادل الذي لا يفرق في إقامة الحدود بين قرشي رفيع النسب وبين شخص عادي، عز على أهل قريش أن تقطع فاطمة المخزومية التي جحدت المتاع أو سرقت بعض الأشياء. فقالوا لنكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تشاوروا فيما بينهم فقالوا ومن يجرؤ على مكالمته إلا حبه وابن حبه وهو أسامة بن زيد. فقام أسامة بن زيد بناء على شفاعة هؤلاء وكلم رسول الله في شأن هذه المرأة، فغضب عليه الصلاة والسلام وقال له: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد وحاشا مقامها الشريف سرقت لقطعت يدها. إن السارق كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام إذا تحول السرقة يهون عليه كل شيء، لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ولعن الله السارق يسرق البعير فتقطع يده. ومثل هذه السرقة الصغيرة السرقة الكبرى وهي جريمة الحرابة، وهي التي أخبر الله عن عقوبتها في سورة المائدة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يقطعوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. هؤلاء في جريمتهم الكبرى الذين يهددون أمن المجتمع برمته يجب أن تضاعف لهم هذه العقوبة، وهي عقوبة المحاربة، محاربة الله والرسول، أي محاربة المجتمع والأمة برمتها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ما علم من الدين بالضرورة، حلقات علمية يحررها ويقدمها الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي.